بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات في أرجاء الأرض، مبارك لكم طاعتكم لله عز وجل، وأول طاعته الإيمان به وتوحيده والإيمان بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الطاهرين، وأداء ما أوجب الله علينا من واجبات وترك ما نهانا عنه من محرمات. هنيئا لمن اختاره الله لهذا الخط ووفقه لهذا المسلك المشرق المضيء. هنيئا لمن توفق للصلاة بين يدي الله، لصلاة ركعة، لسجود لله على أرضه في هذه الحياة. هنيئا لمن توفق لأداء فريضة الصوم. نحن في رحاب الصوم، فريضة الصوم، هذا المعهد الرباني العظيم الذي فتحه الله سبحانه وتعالى نعمة لعباده ومدرسة وعطاء وتربية. في كتاب الكهف المجلد الرابع صفحة 62، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ثم يورد أحاديثه عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، باب ما جاء في شهر رمضان، وهكذا كل تفاصيل الصوم يورد فيها أحاديث النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم كلامهم نور، والذين هم من نور واحد. صحيح أنهم الأنوار أشعتها متنوعة، العطور عبقها متنوع، ولكن معدنها واحد. وحديث الأئمة عليهم السلام هو حديث جدهم، لقوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هذا متفق عليه ومتواتر. كتاب الله وسنتي، أولا ليس له سند، ولو صح سنده سنتي من أنت أخذها؟ سنتي يوجد وعترتي يوجد، يعني سنتي من عترتي. لما تارك كتاب الله وسنتي وعترتي، عترتي هم الوجود القيادي الإمامي الحي الذي تأخذون منه أيها الأمة القرآن والسنة. في الحديث الأول وسنده صحيح عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: بني الإسلام على خمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. هذه الأركان أركان الإسلام العملي. أيضا عندنا بني الإسلام على الشهادتين: شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وآله بالنبوة. من وحدانية الله ينتج العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، ومن نبوة النبي صلى الله عليه وآله ينتج الإمامة لأنها امتدادها، وينتج الإيمان بالآخرة أيضا بالقرآن بالوحي. إذن بناء الإسلام أو أركان الإسلام كما هي في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام، مرة تتحدث عن البناء النظري الفكري للإسلام العقدي، نعم بني الإسلام على الشهادتين، كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام. وعندنا في حالات، نعم حالات ارتداد حالات، لكنه ما عندنا تكفير. الأصل أن كل من نطق واعترف بالشهادتين مسلم. فالبناء الفكري للإسلام هو على الشهادتين، وهذا البناء العملي للإسلام، كأن الإسلام صرح، هذا الصرح صرح الفكري يكفي فيه الشهادتين لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة. هذا بابان لكل خير. وهناك صرح عملي، كيف تجسد إسلامك أيها المسلم، كيف أكون مسلما؟ يقول بني على خمس، هذه الفرائض الخمس يجب أن تؤديها. ما هي؟ الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. الصلاة ترافق الإنسان كل عمره، هذا الإنسان المحدود لابد أن يرتبط بمطلق، الإنسان الذي يعيش بدون أن يرتبط بمصدر القوة والكمال والتكامل والعطاء الله عز وجل، هذا جزء مكتور من الكون، هذا مسكين، هذا بائس. الإنسان المصلي طبيعي، طبيعي لأنه يرتبط بالمطلق، لأنه يستمد يلجأ يأله لربه يعبد ربه، هذه الصلاة. والزكاة، زكاة أعطاء مال، أعطاء المال عبادة. والزكاة، الزكاة بمعناها العام، زكى ماله، أصلها بمعنى نمى ماله، هو لما يعطي من ماله نقص ماله، كيف ينمي؟ لأنه موجب النمو فيه، نعم ينمو المال. الزكاة تشمل كل عطاء، كل عطاء من أموالك. الخمس زكاة نوع من التزكية، تزكية المال، 2.5%، 5%، 10%، 20%، أنواع من تزكية المال. الزكاة من أصول بناء الإسلام، من أركانه، نعم. الإنسان الذي يريد أن يكون مسلما ويجسد فيه التدين لله وهذا الدين، أولا لازم يرتبط بربه بصلاته، ثانيا يعطي، يعطي يعطي ما عليه واجبا ومستحبا، نعم. والزكاة والحج، أداء الحج سفر في العمر إلى بيت الله، إلى معبد الوحي، إلى بيت الذي جدده إبراهيم، الذي حج إليه آدم، نوح، الأنبياء، سفرة، سفرة يقصد فيها هذا الحج الذي يجب على الإنسان مرة في العمر على من استطاع إليه سبيله. هذا ركن لا يعتبر الإنسان تاما إسلامي وقائما بهذه الفرائض، صرح دينه لا يتم إلا بالصلاة والزكاة والحج والصوم. الصوم القدرة على أن لا تفعل، صوم شهر في السنة، هذا الصوم، صوم صام عنه سكت أمسك عنه. والصوم والولاية، عندنا ولاية أهل البيت عليهم السلام جزء من هذا الصرح. كيف صارت هنا عملية؟ نعم، هي نظرية وعملية. ولاية أهل البيت عليهم السلام مع النبوة لأنها جزء منها، وعندما تشهد بل في الواقع الإيمان بالله ووحدانيته ينتظم النبوة والإمامة، عندما تؤمن بالله عز وجل وأنه هو الواحد الأحد، إذن كل ما أمرك لازم تطيعه، هو خلقك، هو أنتجك، أنت عبده، نبي الذي بعثه تطيعه. هذا النبي أخبرت بمنظومة إمامة من بعده تطيعهم. إذن ولاية النبي والأئمة من عترته هو جزء من النبوة وجزء من توحيد الله سبحانه وتعالى، تؤمن بالله وتوحده وبعدين تعمل ما تحب، وما تعرف ماذا يريد منك، ماذا يأمرك، ماذا ينهاك. إذن هي مترابطة، ولاية أهل البيت عليهم السلام في صرح الفكر للإسلام جزء من النبوة وامتداد لها، في صرح العمل للإسلام ركن أيضا، ركن من الأركان العملية لهذا الدين. لا يكون الإنسان متدينا حتى يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويوالي أهل بيت رسول صلى الله عليه وآله، هذه الأركان الخمسة بني الإسلام على خمس، رواية خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وفي بعض الأحاديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني لم يؤكد الله على شيء كما أكد على الولاية. لماذا؟ مقام الولاية مفتاحهم لأنها مفتاحهن والدليل عليهم. من أين أنت تريد أن تعرف كيف تزكي من الإمام، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تقوم بالأركان الأخرى؟ مفتاحهم والدليل عليهم من ناحية. من ناحية أخرى، لأن الناس بطبعهم عصيين، نريد أن يطعون واحد مثلهم، وخاصة عندما تكون حالة قبلية، نريد أن تعبن بني هاشم وهم من قبائل أخرى، ولازم الإمامة تدور على القبائل، نريد أن يطعون. إذن لصعوبة تطبيقها على البشر الولاية من ناحية، ولأنها هي المفتاح. كيف تعرف الله عز وجل؟ كيف تعرف الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، واجبات معالم دينك، كيف تعرفها؟ تعرفها من الإمام. إذن اعرف إمامك بالأول، اعرف نبيك، ثم اعرف من أين تتلقى دينك بعد نبيك. في الواقع هؤلاء الذين تتبعهم من رواة ومؤلفين وكتب ومراجع هم طريق لنبيك. إذن إمامك الذي تتلقى منه دينك بعد نبيك، هذه مسألة مهمة. أيضا حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما يتباعد المشرق من المغرب؟ ألا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أدليكم على شيء، إذا فعلتموه الشيطان هرب بعد عنكم كثيرا، مثل ما بين المشرق والمغرب، يعني الشر صار بعيد عنكم، مصدر الشر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصوم، الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمواذرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. طبعا نحن شاهدنا في الفقرة الأخيرة، نبين الفقرة الأخيرة ثم نعطي فكرة عن الفقرات التي قبلها. لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. بدنك هذا الجهاز المخلوق في أحسن تقويم، بدنك هذا الذي هو مخلوق من تراب، بدنك الذي هو جسمك المكون، هذا التكوين بأجهزته الخمسة، بكاميراته، بقدرته العقلية، بقلبه، بطاقاته الذي تحل فيه بالروح، هذه نعمة من الله عليك. متى تعطي ضريبتها؟ نعم، له زكاة، له طريقة لتؤدي شكره وتنميه. متى تنمي بدنك وتؤدي شكره لربك؟ صم. إذا لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. هذه تعليمات التي يعلم النبي صلى الله عليه وآله أصحابه لأجل أن يتباعد عنهم الشيطان، تحتاج منا إلى أن نعطي أضواء على تأثيرات الشيطان علينا، وكيف يتباعد بعمل الخير، وكيف يهرب، وكيف يرجع. هذه تحتاج إلى شيء من الشرح إن شاء الله في حديث آخر. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله، الله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله